أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته، وهو خير الفاتحين. اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، إخواني أحبتي الأفاضل، عمر بيت الله، سلام عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا كثيرا أن جمعنا في هذا اللقاء الإيماني المبارك في بيت من بيوته، أذن أن يرفع وأن يذكر فيه اسمه. ومجالس الذكر ومجالس العلم تحفها ملائكة الله عز وجل، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حقا مجالس الذكر هي منابر نور جعلها الله سبحانه وتعالى في أرضه، تزكو بها القلوب وتشفى بها النفوس. وصدق الله العظيم إذ قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، بمعنى تخشع وتسكن بأي شيء بأي وسيلة. الله تعالى أغنيني: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلما ذكر الله عز وجل يعني إلا واطمأنت القلوب وارتاحت الأفئدة وسكنت النفوس. الله سبحانه وتعالى أغنيني في سورة الحديد كذلك مبينا عظمة الذكر: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وفي سورة الزمر الذي جرب العالمين مقارنة بين الذاكر والغافل، أغندبي يعني بأن شتان بين الصنفين، أن شتان بين رجل يذكر ورجل لا يذكر ربه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني تقدير الكلام، كمن هو ليس كذلك، يعني أني جنحت شرح الله صدره للإسلام وأعطاه الله نورا يمشي به في الناس، هدينا ربي بعد ذلك: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. حقيقة قلوب إذا قست شعر الإنسان بضيق وكآبة، وضاقت عليه الدنيا بما رحبت. هدي حسي بن أدم منس يعني أول سكرز دني تضيق غفس، هدي حسي منس بن أدم يعني مش تعبر يكره الحياة، ربما يريد أن مش قارم كن فودي فقس وجلي مس هامي خطر. الشيطان يفعل فعله في القلوب المريضة وفي القلوب الغافلة: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن يعني الله سبحانه وتعالى من علينا في حلقة سابقة نجور في وسيلة الذكر ومنهج الذكر في القرآن الكريم، يعني من خلال طبعا يعني نجود تطبيق عملي إن صح التعبير على التأمل في آية الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران مبينا يعني أغنديبيين منود أولو الألباب، من هم أولو الألباب؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بأي وسيلة؟ كيف يذكرون الله عز وجل؟ من أين ينطلقون؟ أدين رب العالمين. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إلى أين يصل هذا التفكر؟ يعني المناطن السوداء والتفكر ده والتأمل أقدرين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا كنت حاول إن شاء الله أن نطبق هذا المنهج ونسير على هذا السنن حتى يكتبنا الله تعالى من أولي الألباب. حضرتك حتى لم يتأمل ولم يتفكر فيما خلق الله عز وجل فيما حوريه من الكون، سيكون من أولي الألباب في الضر. رب العالمين تزير يعني تزير بضر، بمرض، بمصيبة، يقشر يقسم ظهره، حينئذ سيكون من أولي الألباب شاء أم أبى. أمشينا رب العالمين في سورة يونس عليه السلام: وإذا مس الإنسان الضر لحظة دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. هي نفس صفات أولي الألباب. كيف ربي إننا في أولي الألباب يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إما ربتلش بردم الزباين يعني قال دويغ ولو في غلو وقت شغري يعني ربما يرقب دي قشرة يعني شخص الأهمية أذكر رب العالمين ملمي في حالة الضر ميتوز ميتطف رب العالمين مني قد الخنقت قد الزيارة قد المصيبة، فحينئذ سيكون قسرا وضغطا إكراها عليه من أولي الألباب. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. تكمل لوي البيلة: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. تغير بديش مر غفص غير بدين في غفص يعود كأن لم يكن أنبت وسوشي الوعد يا ربي أنبت وليدت وغذكر ربي أنبت يعني ينسى الله سبحانه وتعالى. إذن حتى لا نكون من الناسين، وحتى لا نكون من الغافلين، وحتى لا نكون من المعارضين عن ذكر الله عز وجل، إن شاء الله نطبق يعني قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إن شاء الله ننظر بعيون قلوبنا، إن شاء الله نفكر يعني نتأمل في بعض من الآيات البينات الواضحات في الكون. وكلنا كل جنس شنغ بدي يسحب دارت طبعا مدام لك كل كان رقبت ربما على المباشر بس حلا غنى رب العالمين الحمد لله وشنغ ملكة الاستحضار أنت جمال دي نسحب دارت دوني بسي والخطر قاعد نرقبني قاعد يعني عقبني غفنا يعني إن شاء الله نقوم بعملية الاستحضار، وفي نفس الوقت نقوم بعملية التأمل والتفكر وذكر الله عز وجل. قالوا لو أن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن الحمد لله رب العالمين وفقنا ومشينا في حصة سابقا سول عن هذا الكوكب العجيب، عن هذا الكوكب الجميل، كوكب رائع لا مثيل له، كوكب ساحر، أي كوكب الأرض. لا يعني خطتك دعم تقيد نركز على المقارنة بين الأرض وبين بعض من كواكب المجموعة الشمسية. إن يعني كان افترض يجي لحد يبد صاروخ مركبة فضائية يبدأ من آخر المجموعة الشمسية، يبدأ من كوكب بلوتو، أبدأ مار يتوطد مع كواكب المجموعة الشمسية، أبدأ في كل ماذا ودي الكوكب أدي وقفة أدي رقب يعني بثلاث صارنا مسني الكوكب، يعني أدي قلق على كواكبني أضيع ودي لكوكب الأرض أدي رقب قاعد يقشر خلف. يعني تغير جذري واختلاف يعني اختلاف بعيد بين الأرض وبين سائر الكواكب الأخرى. يعني خطر أهمي رب العالمين يتبين نقضي أنه أصلح هذه الأرض ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. يعني حتى كوكب الأرض أو تدرت لك رب العالمين يسعمان نغضيس هذا الكوكب أو يعني هذا الكوكب الذي نعيش بين ظهرانه وردت غموني سيتي خلق ربي إلى يعني إلى الحالتني كان رقبت يعني مارو مش كان قلت مارو يعني زرقتني دي المحيطات دي الهواء دي الغلاف الجوي وليت تغموني، وإنما الله سبحانه وتعالى أصلحه وعدله عبر يعني أدينغ ملايين السنين. مش قارن علماء الجيولوجيا بأن هذه الأرض مرت بمراحل كثيرة وكثيرة. اللي قدر بالعالمين وجد قاعدة وحد فينا الخالق العظيم سبحانه وتعالى يودي مارو بنادم إلى هذه الأرض نيسع يعني يناسك شيء طمرته إيش سعمر ديس مدة معينة بعد تفرقتت ليست بدار مقر وإنما هي دار ممر. نعم يمرش اللي كان تحاول أن نتأمل في هذه الأرض يعني أن نرقب التالي خلق رب العالمين ديس سبحانه وتعالى. إذا نمشينا نجور حصتك عن يعني نجو مقارنة بين الأرض وبين بعض الكواكب ربما اسمها بعض معلومات على سبيل الاختصار. يعني إننا مثلا كنا نقارن أو انتمرت مع كوكب عطارد أو كوكب عطارد إلا قريب جدا من الشمس، أقرب الكواكب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس، أو الكوكب يعني في نهاره درجة الحرارة تصل تقريبا إلى أكثر من 250 درجة، وفي الليل العكس درجة الحرارة تعود حوالي 270 درجة تحت الصفر. اسمه تجد فرق بعيد المدى الحراري في كوكب الأرض يعني مختصر جدا قريب. التبت يعني الفرق جارت تجدغ بالشعر ربما 20 30 درجة 40 درجة على أقصى تقدير، ولكن في بعض الكواكب يعني التبت يقل الفرق شاسع وكبير، جارت تجدغ بالشعر يعني جرون ديفيرنس. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض قرارا يجد فراشا ومهادا حتى تصلح للحياة لكي تكون مأوى لنا، مش رب العالمين. الله جعل لكم الأرض فراشا، إن كذلك يعني مثلا مش على سبيل المثال كوكب المريخ، كون نزل إلى المريخ أنت في الزوابع رملية لا تنقطع، الفون صابل يتجول على طول العام وبسرعة رهيبة جدا ربما تصل إلى حوالي 2000 كيلومتر في الساعة، يعني قل كوكب مستحيل تستحيل الحياة فيه، ليش لامن لا مثل لا يعني الغازات سامة كمل وجار وموني زوابع رملية لا تهدى، ما نود نجم الذي عاش في ذلك الكوكب كمل. دخل العلماء قارن باللي السنة يعني سنة المريخ تساوي حوالي 650 680 سنة بسنوات الأرض، يعني تعيش لسوق سجن في المريخ أما شا تعيش 680 عام طامورت ركبان، شكن أن وحد رب العالمين في تلك الدقة العجيبة التي جعل الله سبحانه وتعالى عليها كوكب الأرض، يعني الأيام الفصول الليل النهار كيف رب العالمين يريق جميع تلك المعايير وجميع تلك المقاييس حتى تكون يعني وعاء لهذا الإنسان. طبعا وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إن كذلك ربما بلدمك نضوى إلى كوكب المشتري. المشتري طبعا هو كوكب لا غلاف، إيش أصل غلاف الغازي أصلا، يعني لمعرض لجميع الأشعة الكونية بيلق شعاع كوني بيلق نضغة بيلق الكواكب، يعني أي إلى معرض لجميع الضربات لجميع الهزات لجميع الغازات أداة فنديس والضغط تقديسي كتلابريسيون عجيبة جدا، بلد معني مستحيل جدا أدي عش على ظهر المشتري، ولو كان إلى غرس أمان ولو كان إلى غرس يعني جميع ربما وسائل الحياة مصح ضغطني الضغط الجوي لابريسيوني مستحيل بلد ما ينجم أدي ريزيست على ظهر المشتري. وهكذا كل قل الكوكب سبحان الله التبديس العيب، طبعا منا العيب يعني بارابور يعني لمقومات الإنسان وحياة الإنسان، وأما حاش الله سبحانه وتعالى دي خلق قل الكوكب دي العيب. أما شيطه العزم مارو في سورة تبارك، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى نفي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ربي نش فرجع البصر هل ترى من فطور، يعني قل ده وحدي ربي نش قل ده وحدي إلى أي شيء خلقت أي شيء من صنع الله سبحانه وتعالى قل مع عز وحدي هل ترقب ديس قنتفو هل ترقب ديس يقني جراموني فوسيكار يقنش راموني توسك قدس قدو بركا يقنش راموني اسمي تمرمر ده مرمر وتيف تقاع مستحيل ينش تخربها. ثم رجع البصر كرتين يوعاود قلت عقلك على مرتين في النهاية يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير. التعيد تطون تدعينت لملك رب العالمين لا يتغير ولا يتبدل سبحانه وتعالى بين يقن صنع عمارو بين يقن يعني نيني يقنوا بالناي مثلا يقن بلومبي كذا يشين هو ها شين يخدمك قل ديز داو وحليبة تتفيد يقن ديفو لابد تشكش يعني بتقن حد ولا سيما يقن حد سبيسياليست يقن حد يتنقر لابد سير سير في قنضيفه لابد يقن بانتر مثلا يقن يخدم دوزان تنشر لابد استفاد يقن ديفو هما يخطر صنع الإنسان بلد ضعيف صنع الله سبحانه وتعالى مستحيل وألف مستحيل أن نجد فيه فطورا أن نجد فيه نقصا أن نجد فيه خللا مستحيل. خلق الله تعالى كامل لأن الله تعالى هو الكامل المطلق كماله مطلق وخلقه يعني بديع صنع الله الذي أتقن كل شيء يعني يخلق رب العالمين سبحانه وتعالى في الأنفس في الآفاق في البحار في المحيطات في الجبال كل شيء فينا رب العالمين سبحانه وتعالى دفينا. إذن نغي يعني من آيات الله تعالى اسمها مش كان يعني أبسط ملاحظة أبسط يعني رؤية درق بلادن باليوم كوكب الأرض يقن كوكب متميز لا يشبهه. ودخل العلماء لحد اللحظة ازدغل أنت جانب وحوت وبحوت أدي عادي نش دفني قل كوكب في الكون اللي خلقت ربي يروز ديت مورت لحد الآن ازدغلوا فيني قل كوكب يروز ديت مورت ازدغل حتى في المجموعات الشمسية الأخرى اسمها المجرات ضدنين إيتراني ضدنين عين تكلم إن لا أدفني قل كوكب يعني غص اسمها خصائص قريبة للأرض مستحيل ولوفين لحد الآن يعني لندوخن علماء الأرض علماء الجيولوجيا علماء الفلك دندوخن دندوخن في هذا الأرض. طبعا ضخمة مجلدات، سواء فقط عن إعجاز الله تعالى في الأرض. طبعا قلت كتاب أمولي من هذا القبيل يبهى أو العالم يعني تبيد ديني اسم شغل مش قال العلماء يعني شدر كديك نعمة خيل على أنها اسمها أو نعمة اللي مشيت لا غفسي مارو اسمها غير الخصائص إني طامو أدي تبيد عشان الغلاف الجوي لو كان استرنيد بسي شو بتادي صار كنا السمونك زاد شو بتادي صار أشين أمون أبدي تبي ضموني الجديبي تروحوا كنا ترني بسي شو اللي بتصار كنا تسمون زاد شو اللي بتصار أشين القشرة الأرضية كنا ترني بسي شو اللي بتصار كنا تسمون إلى أموني. طب نقطة بعد نقطة عدة نقاط ربما مدينة حوالي تقريبا 70 نقطة طبعا سيني قاد دقيقة ونجمة اسمها تنتناوي كاع المقصود يعني كل ما غاش داوي قنشرة شيني المقصود اسمها مؤدى كلامه يعني أني لا يخلق ربي قد في ذلك الجرم في ذلك الحجم في ذلك الموقع بتلك النسبة يعني اللي تواخل قد قد باش كان يكون صالح للإنسان كون أديرني بسي يعني أديرني بسي خلاص يا يعني تختل وظيفته أنا غادي منقذ بسي خلاص يا الوظيفة كذلك التختل عجيب عجيب حقيقة يعني الله سبحانه وتعالى جعل في الكون عجائب هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه في سورة الأحقاف قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أي شيء بتخلق في هذا الكوكب الفسيح ماذا خلقوا منه أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون إذن من عجائب الله تعالى اللي جيت نتربي في هذا الأرض يعني قشرة رهيب جدا أي نعمة الاستقرار نعمة القرار طامر شيء لساكنة تطور بسرعة رهيبة جدا الطيارة لم تدفر في رجلوان ليش قنشرة دي سدي حرش منذ آلاف سنوات نبتها ونغ ملايين سنوات يعني أني لا يتوخذ مثلا منذ قرون وقرون حضارات سابقة مدن تنين يكون رضو ديمارو إلى أماكنها تنتفد لنرسين تقد مشانست والحرش انت ولا تفتت هامي بنعمة الاستقرار رب العالمين في صورة النمل خنوش سؤال إيماني أمن جعل الأرض قرارا أمن جمله وخلف ربي لتجيو طامرت مستقرة وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أي له مع الله بل أكثركم لا يعلمون حقيقة نعمة القرار وسن تحسي مي بلاد ماسي حسها أسي حسها ميت سوكو سبسي طامرت غير يوقع يقن زلزال ولا سيما وسيلة عش يعني يقن زلزال شي نعرف كل حال عاش في سيزيزان 2003 في بومرداس كذا يعني توحد ترقد نعمة الاستقرار تمر تغراك حاتسكن بين لحظة وأخرى تتحرش رب العالمين سبحانه وتعالى تقد كل شيء تحرش شي منش تحرش قاعد كل شيء تذيبره لو واحد رب العالمين هي يعني بس سيزيزان موني دغا يقش راموني بسيط بارابور اسمه كان يخسر بي أتدمر هذا الكوكب خطر ضربك سبحان الله تعز مغتمديت ينش تمرت وقاعد تتبر جيجة تتغلى والله يقنسي العلماء يتفسر قوله تعالى والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع نيتش يعني في باطن أمس نتمرت أمس نتمرت ليس صغير بمنش الزلازل أن توقع عندني زلازل يعني الألواح الصخرية تحرشنت البراكين المعادن يعني الحركة جهنمة تجعل أمس نتمرت إيه مسح رب العالمين برحمته وحكمته ليطفت إيه منش خاطر رب العالمين نشكو نسيسي بيقن يقن زلزال نغم من يقص كل شيء يقص كل شيء يزور منش زلازل أن توقع عن خفيفا في الكرة الأرضية خيل ربي ناش غير سنين سقوب سيلفولين برك يعني يعني خطر طبعا يعني زلازل أن توقع عن على جميع بقاع الكرة الأرضية بيتك توقع في الكرة الأرضية لأن صار زلازل جرج تمرت ناش خيل زلازل نزداد خطر طبعا لن زلازل يزعلك أنت سبعة ثمانية تسعة على سلم ريختر لن زلازل نزداد خيل زلازل نزداد ماموني أدي سقوب العالمين الفولينسن قاعد طمرت قاعد فيبره قاعد تحرش ما نجم هذا يستقر على ظهر الارض ما نيو من جعل الارض قرارا وجعل خلالها ربي اغنيني في سوره غافر اجابه على هذا السؤال الله الذي يدني تسبيح الله تنزيه الله تمجيد الله تعظيمه يعني ارجع القدره والفضل اليه سبحانه وتعالى الله الذي ربي وحد سنت جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين رغم ماشي نقطة مرض يعني يجنسي العلماء يقال لغير حوالي 12 دورة او انت مرت يعني نسن تقريبا شي حوالي سنت دورات دوره في منس دوره في تفوتي ليش لا غير 12 دوره اخرى اللي كانت تفقد كاع السيس هي اموري تمرت خايت الدوره 12 دوره مختلفه مع امني عام الكسا الكشي سي بدا الدرس الى السودانية قاعوا لي حرشه شي مالك كريح داني ولا حرش قال لك انا ريح داني تمجيدا الحمد لله في نعمه وعافيه منوجنا وانت مرت قرار منايو حاول خايت توت الدوره الدوره في منس تدور حول نفسها بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة خيلة بيت لك التيارت لو علمش لك التيارت في حدود علمي سدي قلت أودي لهذه السرعة 1600 كيلومتر في الساعة سرعة حول الشمس والجار وموني سرعة حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر في الثانية خيل كل تاني تعقب يعني جلبال جتها مرسة تيوض بالريانية الحمات نمبر تاني تيكس بقى 30 كيلومتر تخيل الحمات نمبر الريانية أتكم 30 تانية يعني مش هتجسل زاير 600 كيلومتر مشتت يعني مده وجيزه جدا يعني او انت مرت رغم خيط الدوره بسرعه رهيبه جدا حول نفسي حول ايه حول نفسها الدوره في نفس الوقت بسرعه رهيبه حول الشمس بالعلم اللي ازدوارت يعني ومع ذلك لا تميد ولا تضطرب والقى في الارض رواسي ان تميد بكم اسمها وتهزي وتفت ادنى اهتزاز ادنى يجلسوك وصم غير تهزاز وتفت من تطفن هو الله سبحانه وتعالى ان الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا ربي قرن روحك خيت كون السيب غير تمرت كون السيب غير تفوت أطرول السيب غير الكواكب ما ناو تنطفن خلافك ما ناو تندرن ما ناو تندرن إلى مسارها ما ناو ولا إن زالتا إن أمسكاهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إلى وسيدي أديالي التيارات ربما أجي خلع من تلك من ذلك الاستقرار حقيقة يعني العلم الحديث يوضي إلى تقنيات رائعة وحديثة في علم الطيران طيارة تحضر بيت الترفر الكاسك الكاس لاتسات تشتسر ستبرا لي قيمة مني رغم أنه تترفر رجلوان مصح روح انتبلي طمرت يمنز الطيارة تترفر سجنة حقيقة تخيل طمرت اللي كانت أشاديس ديك الطيارة تترفر رجلوان فعلا يعني بدون مبالغه معاهم مني كذلك وانت مرتولي تحرش ديس تزود لي باطيموت تزود التمدينين الكرارس ميدن الحيوانات كل شيء للجنس وعجوبه تريدك تمعجز ما اغنت سوقف انني ماذا نقول انني ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا رب العالمين سبعد نار جهنم يعني اندرك وراء هذه النعمه وراء هذه الآية نار جهنم إلا بنؤمن إلا بتنسر سمن رب العالمين بتنكتر من ذكره وتسبيحه عز وجل من آيات الله تعالى يعني في دوران الأرض حول الشمس العلماء قرن يكتل معجز كذلك تصارى بلا طامورت الدورة حول الشمس طبعا قال لك أن سن بلي طامورت والدورة فتفوت في مسار بيضاوي اسمه أنه في مسار دائري صفر اسمه أو تجد سيركل وإنما دورة في مسار بيضاوي يعني مقصود ساعات تمرت من الدورة ساعات تقرب سيف تفوت ساعات تبعد العلماء نجدوه خنت راح نجد سؤال هامي تمرت ميت تقرب فتفوت هامو تلمز خطر طبعا الجاذبية تفوت جاذبية قوية جدا إنش بلد ممكن هذا زوادي عمر تفوت اللي عاد يتوزن آلاف الأطنان بلد ما اللي عاد يتوزن ربما دين 10,000 طن 100,000 طن هامي خطر الجاذبية تقوى على حسب الجاذبية يعني تزد البوان بنادم إنش هامي تمرت ملي تقرب فتفوت وتلمس فوت والعكس هامي تمرت ملي تبعد فتفوت هامو ترقل منو نطفن ديني إنش سبحان الله أبدا نتلاحظ يعني عبر دراسات يعني ربي سخر تيليسكوب كذا بس أبدا نركبن إنش سبحان الله تلاحظن إنش تمرت إنش ملي تقرب سي فتفوت متى تجا إنش تكمل تكسيرها بسي طفونصا تكترني السرعات إيوا مناو مرة ذرات نتمرت معالت نتمناو كونو ديك النحت إلا مسير ديني السجورة طمرت وسنا مش كتمعلات واحد ربي تمعلت بالسهامي معلت نيت تشيك قوه نابذه ثمانية يعني القوه تزا يمر ميت تسوق قوه تنين تفوت تبدا تمصها طمرت تدزا ادي ادي وقع التعادل ديني ادي وقع التعادل التقيم طمرت قد شانس والتورميز والعكس يمر نيتش طمرت يمارو طمرت ميت تبعد تفوت ميت تبعد تفوت العكس ابدا ترالون تبسي تشرب سيبسي بالعقل كذا هامي مشكا وتمصي يعني تفوت إذا صدق الله العظيم وحين قال بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين طمرت تدكس لآيات الشهر مليئة بآيات عظمى كل يعني شريك طمرت تجدر دراسات تسول ديس محاضرات ومحاضرات وتقدد عمري آياته لا يعني ضمن الآية الواحدة تفت آيات وآيات لا تنقضي ولا تنحصر. سبحان لا نملك إلا نقول سبحان الله العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا نغني من آيات الله تعالى في دوران الأرض حول الشمس أنه مثل يمارو تمرت مثل تبعد فتفوت. طبعا مش نغني عادي اسمع يعني الجاذبية يعني هذه مكان الطرول ديت الاحتمالية الطرول في الغلاف في نطاق الجاذبية تفوت تمرت إلى شكرا الطرول الطرول تفتت تفوت برك تكحز غير تفتت تدول. عبارة عن قبر جليدي سيصاران بلوتو ونبتون عبارة عن قبر جليدي يعني لا قراص على طول العام، درجة الحرارة حوالي 300 درجة فوق الصفر تحت الصفر 300 درجة تحت الصفر، لا يبقى إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا جمل يتقيم ولا حية كل شيء دفنا. ها بالسيبر كنا تحرش رب العالمين اللي طفت سبحانه وتعالى في مسافة دقيقة سيخلق رب العالمين تامرت حوالي 156 مليون كيلومتر ولترني وتمنقص ما نو حسبنا المسافة ني ما نو تجين الأرض بذلك الحجم الحجم الحجم تمرتي منس العلماء سوين ديس طويلا و يعني ورين ديس مقالات ومقالات يعني ناش طامر طول وكان الحجم سيلا دازع لو كجار الغازات خلاص يعني تفزع الغازات انتمرت في ارجائها بنادم لا يتحصل على الاكسجين بالشكل الكافي ولا النباتات اديفنا كلش طامرت كيف نشكرت اسمك رب العالمين اسمك بسي رب العالمين الفوليوم سيدي وقع قد تلوت رهيب ولا تحدو ليت نجمة عاش وضم انتمرت رب يعني الحجم انتمرت الا قد مدروس بدقة عند الله سبحانه وتعالى. اذا نغي ماروش طامرتها ميدا تبعد فتفوت الترالونتا هامي ميت الترالونتا نيس مجوريني بلا عقل هادي عاد القوتني تزا دروس ضعف في مقابل القوت تفوت تقوى ابدا تكرات الدمار وتفوت شي طام تفوت يعني توقع كنت تعادل بين القوى عجيب قد مشيت الدورات طامرت يعني حول الشمس في كل مرة وفي كل مسافة يعني طامرت تسنمشت طاقة تفوت تسنمشت تزن الجاذبيت مش كده يوقع قلي كيليبر التقيم تفوت الشمس التقيم طامرت الشمس التقيم تزيران شمس للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون تفوت تعومة تزيري تعومة طامرت تعومة اكتل تغذي تغذت معجزة وآية من آيات الله عز وجل. إذن من آيات الله تعالى كذلك في الأرض أين الليل والنهار ربنا هو من آياته الليل والنهار أو تتجدغ شلع عن التاول بنا يعني عملية بسيطة عملية معقدة جدا طامرت للدورة في محور مائل لموني طامرت تلاحظم وسير قبل طاموني في وسائل الإعلام أترك تمال لموني تمال حول المحور العمودي أين مال النهامي مش كده أضيعوا الدقاس على كافة أرجاء الكرة الأرضية أضيعوا تتجد على كافة أرجاء الكرة الأرضية تخبي بنسبة دقيقة تتبدل يعني بين الصيف والشتاء والله رب العالمين أغنيني والله يقدر الليل والنهار ليتقدر الخالق العظيم سبحانه وتعالى شيني غشة شيني تتجد أديرني أدي سمنقز الفصول أربعة خامية مني بمقدار يعني الربيع الخريف الصيف كل قند الوقت يعني ربي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى. إذن أبغنيني ومن آياته كذلك في آية أخرى ومن آياته الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون كنت ترقم يعني نشرب العلمين كتلافوتو أو يعني حول الليل والنهار بيترقم غشة عبارة عن طبقة رقيقة ملتزدة يكتلاكوش تغشة انت الأصل أو الكون جاء إلى مظلم أدي تسربين طبقتني أبدي تشغل نسلخ قد تحضر أبدي يسلخها من هذه الكرة الأرضية لكي تعود الأرض مظلمة كما كانت تدعو رب العالمين تجد ديما الخالق العظيم إلا موالي ديما نطوره برك انتو تمدي تغشة الزوج القايل 12 يمارون كان في وقت آخر كان في حركة كونية أخرى يولج كل سي تجرب موالي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الدعوة تجد شيء بعد ساعات خدوا رب العالمين غشة بعد غشة الدعوة ربي تجد إلى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار كنا بدأت مدي أدي تأمل بسيدة وحدة دي قل أدي قل أدي سرس توجي مسد درجة حقيقة الآية بس بدت أموني دي ما بند مغافل ولي تفكر ولي سوسو توجي متز يعني دي ما يدوى سبحان الله ليش ولي تحضر والمعاني الكون يحتاج إلى تفكر يحتاج إلى تأمل ذكر الله عز وجل من خلال مخلوقاته يحتاج إلى بصيرة ثاقبة بدأت مدي سرس يعني مش نتعبر دي سرس توجي متزدا وحدة أدر زمتي ولا نولس مش رب العالمين يعني يعلمه من علمه سبحانه وتعالى. من آيات الله عز وجل كذلك في الأرض عند آية الجاذبية أو جاذبية رب كذلك اللي جت مدروسة بدقة وبمقدار العلماء قالوا كان ترني الجاذبيه لو كان يغول بالغازات السامه ربي اللي تصرفت في الفضاء الخارجي الطمسم، يعني هذا الجو ملوث، جو ملوث جدا، بنادم هذه خنق، نبات تخنق انت، يعني لا تكون الحياه متوازنه على ظهر الارض. كذلك كانت تخف السي، يعني وكانت تخف، يعني امن خلاص، امن تبخرا بسرعه، يعني الاكسجين اضر الى الفضاء الخارجي بنادم اللي تجم لا يسوما لا ينفس الاكسجين. هم اللي جرب الجاذبيه قد قد، يعني طبعا الجاذبيه يعني العلماء غاصن مقياس تقاس نسيس الجاذبيه ديما النسبه ثابته على كافه ارجاء الكره الارضيه والترني والتمنكوس ديما ديما تني. هم باش كان عاد بنادم تخ غرس، يعني كن يعني مقصود يكون ثقل متوازن، خطر ان كره زو دي مارو الى القمر بيد اي انسان جيت على ظهر القمر غادي منقص الوزن بحوالي السدس، يعني نفترض واحد مثلا توزن 60 كيلو غادي يزول زيرو يعني توزن 10 كيلو عندي. هامي خطر جاذبيه تطعف عندي يعني توزن مول تفرفر جنا 10 كيلو 10 كيلو بطاطا انا ظالم تلقي دولا حيه سبب بنادم يولي خفيف. والعكس كون غادي يزول الى بعض الكواكب والنجوم غادي يزا ماشي نغتفوت الاف الاطنان تكرست، خطر جاذبيه قويه جدا. خيل ربي كون دارين جاذبيه وتنجم نحرش باش بنادم يحرش بصعوبه بالغه. وكان كذلك يعني هذه خف رب العالمين بس الجاذبيه تلعب بنادم اللي تنجم كذلك ديما يتفرفر ديما يتحرش يبسي ونتحرش كلشي يتفرفر وتفض ولا حيه. بس ربي ديج الجاذبيه بدقه وبمقدار لا تزيد ولا تنقص، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سبحانه، ربي كبير متعال خالق بارئ مصور له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم عز وجل. كذلك من ايات الله عز وجل، يعني ماشي لا يتنطمر طبعا القدينت كنا نجلس محاضرات ومحاضرات تقولي كتلايت كنا يعني نتعمق معاس ابي تركب اسرار واسرار عجيبه، يعني يعني طبعا لا نملك يعني الدنيا غير بعض المقتطفات، وانطلب رب العالمين ان شاء الله نستعزن بقيه في حصص اخرى. اذا نغم من ايات الله تعالى في الارض توازن الغازات، يعني هم الغازات ليش العلماء للحارن كل قل الغاز يخلق تربي الله أعلم مش الغازات حوالي 120 ربما كذا جدول معروف الجدول الدوري للعناصر، يعني كل قل غاز إلا يجي تربي بنسبة معينة في الجو وليرني وليتمنقص رغم أول بي لا رغم أنه الكون يشوص الغازات اسمها الفضاء الخارجي يشوص الغازات لن تدفن تدخ كل سنة تدفن كمل دخ لنت يعني مخلوقات نجنت الغاز النباتات مثلا نبات في الليل كان سنقعي يعني ينتج الأكسجين يعني في النهار ينتج ثاني اكسيد الكربون ديما الى موني سي او 2 او 2 اسما خيل رغم انه النبات اللي ينتج الغازات اسما نبات اللي ينتج الغازات الغازات انت تفنتت من الفضاء الخارجي من الصح اللي تقع الدم توازن عجيب بين يعني اسما ديما بأي غازة تفت بتلك النسبة بنفس النسبة على مدار السنة وعلى مدار القرون تحضر بمثلا مش على سبيل المثال الاكسجين الاكسجين ديما نسبته في الجو حوالي 21% عمرو اللي رني عمرو اللي تمنقص رغم ربي اللي استجرد النباتات ماشي نغ بالاف الهكتارات كلس صغار بمنشط الشجر منشط الحشائش اللي استجرد رب العالمين كلس تنتجن الاكسجين بصح ديما التقييمه بنفس النسبه 21%. العلماء قارنوا كان ربي يديرني الاكسجين وكانت تجبرك 25% كنت 25% ان حد يقنا دي صغر اديش على الزلاميت اديش على البريكي في اي مكان من الكره الارضيه طامرت ماشي ثلاث دول عباره عن كتله من اللهب اتلهب طامرت كاع ماشي ثلاثه. هامي خطر الاكسجين ماده مشتعله يعني يعني المقصود يعني قابله للاشعال. العكس ان شو كان ربي دي صوت الاكسجين الى 15% مثلا ادي نسبه الاكسجين 15% ينش يعني اي وسيله باش كتشعل فوت عمرو شعل فوت كاع بيد البريكي بيد ليسونس بيد اني تقصد وشعل فوت. هامي خطر نسبه الاكسجين ضعيفه. هامي يحفظ رب العالمين ديما 21% ثاني اكسيد الكربون التفت 0.3% سيخلق رب العالمين طمرت غاز النيتروجين الازوت التفت اموني واش 70% واش 60 ديما الى اموني دا واحد بيج كاع الغازات اللي خلقت نتربي بنفس النسبه كل كنت نسبه لمدروسه تخلق غاز حكمه بالغه كنت توازن عجيب عجيب عجيب. يعني بلاد ما بدا يركب اموني بعين بصيره تلقى رب العالمين اللي خلق او نفسي عبثا وتنخلق صدفه أقدى يسبح رب العالمين. يعني مثل الدور ما هو واجبنا واجبنا نسبح الله عز وجل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا رب اسبع عنا جهنم يا رب اصرف عنا عذاب جهنم اللهم لا تجعلنا من أهل الشقاء وغنتج يا رب سبب الغفلة وغنتج سوتي استيج يا ربي رحمنا في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر. يعني كنت سوري مرة عبارة عن ذكر، ذكر كوني، عبارة عن آيات واضحات بينات بصائر شيء ما يمسح. أكثر الناس ما يأتيهم من ذكر من ربه محدث إلا استمعوه وهم يلعبون والعياذ بالله لاهية قلوبهم. اللهم نسألك فقه القلب، ونسألك يعني خشوع القلب لآياتك البينات. رب العالمين قال قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رحمن يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.